بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى مستمعينا وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أسمع كثيرا في البرامج كلمة الغبن، وكذلك أن فلان غرر بفلان أو دلس عليه، فما معنى ذلك في الفقه الإسلامي؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخي العزيز، الإسلام مبني على الرضا وعلى الاطمئنان في المعاملة، وإلا يحدث أي من الأطراف في المعاملة في عقد أو في غيره من التصرفات أي نوع من الإخفاء أو التمويه على الإنسان لكي يخدعه، وذلك تصديقا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، أي رضا كامل وإرادة صحيحة لا يوجد أي تشويش عليها. والأمور التي تفسد هذه الإرادة وتجعل التصرفات إما باطلة أو فاسدة عند بعض المذاهب كالأحناف ما يعرف بالغرر. الغرر هو الخداع وهو الإخفاء، وهو أن يقوم الإنسان بالاحتيال بوسيلة معينة يخدع بها الطرف الثاني لكي يدفعه إلى البيع أو الشراء أو التعاقد معه، ولا يظهر له هذا الأمر، فيقول لو هذه السلعة لم تعد موجودة في السوق وهي مصنعة بطريقة دقيقة ولا يوجد صناعة مثلها وهي لا توجد فيها هذه الأوصاف، ويدفعه إلى الشراء لندرة وجودها في الأسواق ويبيعه بثمن أعلى بناء على هذا التأثير والدفع إلى الشراء، فهذا يسمى تغريرا. إذا اقترن التغرير بما يعرف بالغبن، والغبن معناه الظلم، يعني ترتب على هذا الخداع التغريري أو التدليسي اللي هو الحيلة أو الوسيلة أن اشترى بظلم، فيكون قد غبن أي ظلم، لأن الإنسان كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم استعمل العبارة: المرء مغبون، أي أنه سيظلم إذا في نفسه وفي حياته إذا فعل مثل هذه الأمور. ما الغبن؟ تأثير المال على الإنسان، تأثير عدم الثقة أو الكذب أو غير ذلك، أو في إهمال صحته والقضاء على شهوتها بالمفترات وبالأمور التي تؤثر عليها، فهذه كلها نوع من الغبن الإنسان أي ظلمه لجسده، ويقاس عليها الغبن في المعاملات ونحوها. فإذا اقترن التغرير بالغبن أي بالوقوع في الظلم، فتكون المعاملة باطلة عند جمهور الفقهاء وفاسدة عند البعض، أي يجب تصحيح هذا الخطأ. فهذا هو معنى المختصر لما سألت عنه، وبالله التوفيق. في سؤال آخر أستاذنا ورد إلينا يسأل فيه المستمع عن حقيقة عقد الاستصناع، ونسمع عنه كثيرا، فهل هو مشروع أم ماذا؟ وبعض ضوابط المختصرة لهذا العقد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعقد الاستصناع هو طلب الصنعة، أي يذهب الإنسان ليطلب من صانع ماهر عملا معينا، كجواهرجي يصنع عقدا لزوجته، أو نجارا ليقوم بتحويل الأخشاب إلى موبيليا فيقدم له هذه الأخشاب التي لها نوع معين ويتفق معه على أجره، أو يتفق مع مقاول على بناء مسكن له ويطلب منه المواصفات ورسم محدد ويقوم هو بالعمل في مقابل أجر. هذا العقد عند إبرامه لا يكون المنتج موجودا، فهو شبيه بقضية السلم التي تحدثنا عنها في حلقات سابقة، ولكن له ضوابط تجعله مشروعا، وقد أقره الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكان يضمن الصناع في البداية، أي أن يد الصانع اللي هو يقوم بالحرفة على المواد الخام التي اشتراها له طالب الصنعة يد ضمانة حتى لا يضعها في العراء أو تتلف أو تتعرض للسرقة دون مخزن أمين ونحو ذلك. وقال رضي الله عنه: لا يصلح الصناعة إلا هذا، هذا في بداية الأمر، لكن الحكم فيه أنه عقد أمانة، أي أنه إذا حدث تلف للشيء المصنع أثناء تصنيعه دون تقصير ولا تعدي ولا إهمال من الصانع فلا يتحمل شيئا إذا ثبت ذلك، وهذا هو الأصل العام فيه، وهو من العقود الجميلة المشروعة التي تيسر التعامل بين الناس، فالصانع يحتاج إلى أموال مقابل خبرته قبل أن يتم العمل لكي يعيش وينفق ويشتري خامات، والرجل الذي يطلب هذه السلعة يحتاج إلى إتقانها من هذا الخبير، ولابد أن يدفع حتى يقوم العامل بالعمل وشراء خامات ونحو ذلك. فأجيز هذا العقد رغم أنه لا يوجد المحل عند إبرامه فيعد معدوما، والمعلومية شرط لصحة العقد، إلا أنه أجيز استحسانا وأجيز بموافقة الصحابة وتطبيقهم له رضي الله عنهم أجمعين. فهذه صورة مبسطة، وإن كان القانون يسمي عقد الاستصناع بعقد المقاولة لأن غالب الأعمال تقول في بناء المقاولات وغيرها بالشروط السابقة التي تحدثنا عنها هذا، وبالله التوفيق. رسالة أخرى مستمعينا الكرام وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: أحيانا وأنا في صلاة السنن أو النوافل أسهو فأزيد ركعة أو سجدة، فهل علي سجود سهو أم أن سجود السهو يكون في الفريضة فقط؟ يجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. والصلاة إما مفروضة كالصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أو مسنونة كسنن الصلوات الخمس والضحى والتراويح وسنة الوضوء وتحية المسجد وغيرها. ومن أحكام الصلاة أنه يجب على المصلي أن يلتزم بعدد ركعات كل صلاة كما حددها الشرع الشريف، فالفجر تصلى ركعتين، والظهر والعصر والعشاء أربعا، والمغرب ثلاث ركعات، فلا يجوز تعمد صلاة المغرب ركعتين أو أربعا مثلا، فإن تعمد المصلي ذلك بطلت صلاته. لكن قد يحدث أن يسهو الإنسان في صلاته فيزيد ركنا أو يتركه كسجدة من سجدات الصلاة، أو يزيد سنة أو يتركها كالتشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، فإذا حدث ذلك فالركن لا بد من الإتيان به حتى تصح الصلاة، وفي آخرها يسجد المصلي سجدتين للسهو قبل التسليم، والسنة لا يرجع إليها، وإنما يكمل صلاته ويسجد سجدتين للسهو في نهايتها قبل التسليم. لكن هل يختلف الحكم في الصلاة المفروضة عن الصلاة المسنونة؟ الجواب: لا فرق بين الصلاة المفروضة والصلاة المسنونة في أحكامها من حيث سجود السهو وعدمه، فإذا سهى المصلي في صلاة السنة فترك ركنا فعليه الإتيان به ويسجد للسهو سجدتين قبل التسليم، وإذا ترك سنة فلا يرجع إليها وإنما يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو في نهايتها قبل التسليم. يقول الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: سجود السهو ليس واجبا بل سنة في الفرض والنفل، لخبر أبي سعيد الخدري: إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليلقي الشك وليبني على اليقين وليسجد سجدتين قبل السلام، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة له، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما للصلاة والسجدتان يرغمان أنف الشيطان. وبناء على ما تقدم نقول للسائل الكريم: إذا سهوت في صلاة السنن فزدت ركنا أو أكثر فاسجد في نهاية صلاتك قبل أن تسلم منها سجدتين للسهو، قل فيهما ما تقوله في الصلاة، ثم سلم بعد الرفع من السجدة الثانية مباشرة، وصلاتك بهذه الكيفية صحيحة إن شاء الله تعالى.